السلام عليكم أختي الغالي جارتي الأميني الدكتورة مروة مصطفى، حالك يا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله أنا بخير وعالي العالم. طبعا أنا بتشرف بوجودك في فريق عملنا في فريق ضمن فريق التأليف فريقنا في قلم عربي، بتشرف بوجودك معي. شرف لي أنا يا دكتور، شكرا لحضرتك. يا مروة، أنا بشكرك للمرة الثانية أنك رغم وقتك الثمين مثل ما وقتنا الثمين أيضا وأشغالك الكثير مثل ما أشغالنا كثير، وأنت فرغتي وقتك كان يعني هالدقائق القليلة بنوضح أمام جمهورنا الكريم والكرام والكرامات شو هي مكالمة عربية، وبشكرك لأنك سمحتي لنا أن نسجل هذا اللقاء ننشره على موقعنا مكالمة عربية تابع لنا. أكيد أنت موافق على هذا الشيء صح ولا لا؟ تفضل يا دكتور مع حضرتك. شكرا لك، شكرا. طيب شو رأيك بمكالمة عربي؟ وضحي لنا واشرحي للمشاهدين شو هي مكالمة عربي عشان يفهموا مكالمة عربي، شو مزايا مكالمة عربي، شو الأمور اللي جذبتك أكثر ما إلها نظير في العالم كله بشكل مميز في مكالمة عربي مركز التدريب عبر الإنترنت. تفضل يا أنا شايفة إن هي خطوة جديدة، متهيألي إن أنا ما شفت ما سمعتش حاجة أو ما يعني هو مشروع جديد ما حدش طبقه قبل كده. فكرة إن أنا أدمج ثقافتين ببعض، الثقافة العربية والثقافة الفارسية، أو يعني ده حاجة جديدة، يعني متهيألي ما فيش حد ممكن يكون عملها قبل كده. انه لان اولا واخيرا برضو الثقافه العربيه والفارسيه مش بعاد قوي عن بعض، فخطوه جيده وخطوه اتمنى انها تكون مثمره للمستفيدين من خدمتنا ان شاء الله. يعني كمان اتمنى ان هي يكونوا يعني احنا نكون عند حسن ثقتهم بينا، وان المكالمه عربي تكون يعني تكون حاجه خطوه جديده ليهم ولينا ان شاء الله. يعني شو تتوقعي لمنتجاتنا اللي راح بنركز عليها في مكالمة عربية اللي راح بتفيد أكثر الشعبين معا، الشعب الفارسي ناطقين باللغة الفارسية والناطقين بلغتنا العربية الأم كوننا نحن عرب أكثر. طبعا ولا لا نشرف معلش، ولا نشرف أننا عرب طبعا طبعا طبعا أكيد. طبعا هو ان شاء الله ان شاء الله باذن الله، مجرد ان انا اكون بنقل الثقافه العربيه للدوله الفارسيه او بنقلها باللغه الفارسيه تمام. والعكس، اظن ان دي حاجه مثمره جدا. اظن ان كمان جه الوقت ان يبقى في دمج ما بين الثقافتين، لانه كل متهيالي انه دلوقتي بقت فكره التوحد ودمج الثقافات حتى ما بين اكتر الشعوب عداء بقت، ما هي الفكره الموجوده، يعني هي الفكره الغالبه على الفكر العالمي. فمتهيالي ان احنا كمان محتاجين ان احنا ناخد الخطوه دي، ومحتاجين ان احنا كمان فعلا محتاجين ان احنا ناخد الخطوه دي ونوحد الثقافه بتاعتنا، او على الاقل يبقى في بينا لغه يعني لغه مشتركه، او يعني نقل الثقافات بتاعتنا دي اكيد هيخلق بينا لغه وهيخلق بينا يعني ثقافه واحده. ده متهيالي دي احسن حاجه او اكتر حاجه ممكن ان احنا نقدمها من خلال صحيح. مكالمه عربي. صحيح صح، لأنه نحن لا نسعى فقط لدمج الثقافتين وإنما للتقارب، التقارب الفكري بين الطرفين، خاصة أنه هدفنا الأساس هو الإنسان، خدمة الإنسان لأجل الإنسان، الإنسان بالدرجة الأولى. بالضبط بالضبط صحيح يا دكتور، بالضبط صحيح، دون أن نتدخل بالأمور السياسية لا من قريب ولا من بعيد، ليس لا لنا انا علاقة بالأمور سياسه، السياسية لا من القريب ولا من البعيد، هذا هو مبدأنا الثابت حتى في دار المنشورات سياسه لا العالمية. صحيح، لأنك لا أنت اهم حاجه يعني انا ما بحبش صح، بصراحه الشغل، ما بفهموش، وأنا ما كمان بخش في اي حاجه سياسه، انا وأنا ما كمان ما بفهمهاش، أحبه، ما بحب فمبتدخلش أناين فيها. مواضيع سياسية، ما بدي إياها، شغلنا كله لا صح. ما نرجع تمام، ايه أنا كذلك لا أحب المواضيع السياسية لا من قريب ولا من بالظبط. بعيد. تمام، لا يعني لا إحنا لسه ما أحسنتي مش بتاعتنا يعني. نهائيا، إحنا تركيزنا خدمة الإنسان من أجل التقارب الفكري، التقارب الروحي، التقارب الإنساني بين كل طرف، بين ان احنا الطرف العربي والطرف الاخر، طرف الشعوب الاخرى بما فيها الشعوب يعني صوره ايجابيه يعني. طيب شو رايك بالتطورات الجديده اللي اليوم حصلت في منصتنا مكالمه عربي ما يخص الخصومات الجديده؟ حدثي مشاهدينا عنها. هو انا متهيالي ان هي برضو زي ما مكالمه عربي جديده، فبتهيالي الخصومات دي جديده. انا برضو لسه بسال يعني، هو التواريخ دي اتعرفت ازاي يعني؟ فكره ان احنا نعمل خط عشان السن مثلا، ان هو طالب في جهه حكوميه، او ان هو يكون عفوا ان هو يكون مثلا تاريخ ميلاده، اللي انا حقيقي مش عارفه عملتوها ازاي دي بصراحه. دي حاجه كويسه جدا يعني، انه يعني حاجه جديده كمان يعني. وانا اتمنى، انا 23/7 يا جماعه، اتمنى ان يبقى في حد مولود في التاريخ ده. فدي حاجه كويسه ان احنا نعمل خصومات بالشكل ده. وكمان لا، حلوه بجد، عجبتني جدا يعني. انا زي ما قلت لحضرتك يعني، انا سمعت يعني، انا استغربتها، وكمان بالنسبه لي جديده يعني. صحيح، أول مرة على مستوى العالم كله احنا بنطبقها في منصتنا مكالمة عربي، مركز التدريب عبر الانترنت. إن شاء الله يعني. لا بس هي بجد أنا حاساها جديدة، تمام. وكمان يعني هتخلي في يعني إقبال كمان على الدورات بتاعتنا بإذن الله. في عندك مقترحات حابب تضيفيها في منصتنا مكالمة عربية، لكونك أنت من ضمن أعضاء فريقنا التأليفي، ضمن الناس اللي بتختص بالتأليف في مكالمة عربية؟ خليني أعرض الحاجات دي على حضرتك الأول، وبعدين نتكلم طيب فيها. نتكلم فيها لاحقا. حاضر. إن شاء الله. يا دكتور، أنا بشكرك من كل قلبي دكتورة مروة، ومستشارة الأمين أختي الغالي، وزميلتي في مكالمة عربية، وكذلك في دار المنشورات العالمية. أشكرك على إتاحة هذا الوقت، وعلى تسجيل هذه المقابلة ونشرها على موقعنا ومنصتنا والأقنية التابعة لنا مكالمة عربية. شكرا لك دكتورة مروة. شكرا. شكرا لحضرتك يا دكتور. شكرا. شكرا. تحياتي لك. شكرا. ربنا يخليك يا دكتور. مع السلامة.